طريق السلف تقدم خير أيام الدنيا خير أيام الدنيا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خير أيام الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتنا في الله، عشر ذي الحجة أيام مباركة خصها الله عز وجل فجعلها موسم الخيرات، والطاعة فيها تعتبر من أفضل القربات. ألا يا باغي الخيرات أقبل إلى ذي الحجة الشهر الحرام، به العشر الأوائل حين هلت أحب الله خيرا للأنام. أحب الله خيرا للأنام. وإن هذه العشر أحبتنا في الله ميزها الله عز وجل عن غيرها من سائر الأيام، وقد بين فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ هذا الأمر بقوله: والعشر الأوائل من هذا الشهر المبارك، أعني عشر ذي الحجة، هي أيام فاضلة، أيام مباركة، أيام لها فضلها ومكانتها. قال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي أيام معلومات شرعت لنذكر اسم الله فيها ونكثر ونضاعف من الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا فضل تلك الأيام وجعلها موسم خير وتنافس في الأعمال الصالحة، فيها إشعار البدن والهدايا لبيت الله، فيها ذبح الأضاحي، فيها يومان عظيمان أو ثلاث أيام، يوم التروية الذي هو الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة، والعاشر يوم النحر يوم الحج الأكبر. خير أيام الدنيا فهي من شعائر الله العظيمة. قال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: فهذه الأيام المباركات عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله خير من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على فضل هذه العشر المباركة التي تأتي على المسلمين كل عام. الله سبحانه وتعالى يوالي مواسم الخير على عباده ليتزودوا لأنفسهم وليعلموا فضل هذه المواسم فيعظموها ويتزودوا فيها الخير لأنفسهم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر العشر قد فحت بنادينا، والله ما مثلها زهرا ونسرينا، وفاقد الشم للأطياب أجمعها لن يشم وإن هبت بوادينا. كذلك الغافل المحروم يقطعها في اللهو حينان وعصيان أحايينا. رباه فاغفر لنا مكان من زلل، وهب لنا رحمة تمحو معاصينا. وإن هذه العشر يا عباد الله دليل على جود الله عز وجل وعظيم كرمه، فقد جعل الله عز وجل لحجاج بيته الأجر العظيم، وهذه الأيام غنيمة لسائر المسلمين. وكان لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر بيانا لهذا الأمر حيث قال: قال بعض أهل العلم: إن نفوس المسلمين في الدنيا كلها في هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة، تتوق قلوبهم لرؤية بيت الله، تتوق قلوبهم لرؤية بيت الله، وتشتاق نفوسهم لأداء الحج والقيام بهذه الطاعة وأداء هذه المناسك العظيمة، ولكن هذا الأمر ليس متيسرا لكل الناس، ليس متهيئا لكل المسلمين، ولهذا لم يفرض تبارك وتعالى حج بيته على الناس إلا مرة واحدة في العمر كله في حق المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يفرضه تبارك وتعالى في العمر كله إلا مرة واحدة في حق المستطيع. ولما كانت نفوس الناس تشتاق شوقا عظيما أن تقدم لأداء هذا المنسك العظيم والمشاركة في هذه الطاعة الجليلة والعبادة الجليلة، لما كان غير متهيئا لهم ذلك أكرمهم الله عز وجل بهذه العشر الفاضلة التي هي مواسم للخيرات وللعتق من النار والفوز بعالي الدرجات وتكثير الذنوب والخطيئات، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك فجعل لهم هذه العشر الفاضلة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. خير أيام الدنيا. وحث فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان على اغتنام أوقات هذه الأيام والحرص فيها على القيام بالعبادات وفعل الطاعات، فقال: لا شك أن هذه العشرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. فقال سائل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال التطوعية. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء، يعني قاتل وقتل، ومن كان دون ذلك فالعمل في هذه الأيام أفضل. لكن ما هو العمل؟ أن يحرص الإنسان على المحافظة على واجبات الشرع دين، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات، وأن يكف أذاه عن الآخرين، وأن يعتني بالاستعداد ليوم اللقاء ويوم الرحيل. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كأن الرحلة ليس بيننا وبينها إلا هذه الليلة، ينبغي يستر. ويحرص الإنسان في هذه الأيام من الإكثار من ذكر الله، وليتذكر من سبقوه بالرحيل، وليعلم أنه هو على الأول، يترحم على معارفه وقرابته وأحبابه ومن فقدهم الإسلام من هذه الأمة من علمائها ورجالها، ويدعو للأحياء بالصلاح والاستقامة وتعظيم الشريعة. وإذا خلى بنفسه فكر في حاله، هل كانت له مخالفات وتوب أنواع تفريط؟ وسوف يجد. إذن فليبادر إلى التوبة إلى الله والاستغفار، وإن وجد ما يسره فليعلم أن هذا ليس بجهده وإنما هو من لطف الله به، فليحمد الله على ما من به من التوفيق وليسأله الثبات. خير أيام الدنيا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ففعل الأعمال الصالحة في أيام العشر يا عباد الله يعتبر أفضل من فعلها في سائر الأيام، وإن كان لكل منها أجر وثواب. وهذا ما بينه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث قال: تصدق رجل بدرهم في عشر رمضان وآخر في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ الله والرسول. رددناه إلى الرسول وجدناه يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن أيهما المصيب؟ الذي تصدق في عشر ذي الحجة أفضل. طيب، رجل صلى ركعتين في عشر رمضان